الرابع العلم بدخول الوقت. أنا أريد أن أصلي الظهر، هل زالت الشمس عن كبد السماء أم لم تزل بعد؟ لابد أن أعلم علما، هذا العلم يخولني أن أدخل في الصلاة. الرابع العلم بدخول الوقت المحدد محدود شرعا، فإن جهله لعارض كغيم. نحن عندما تعلمنا أوقات الصلاة قلنا نضع شاخصا، والشمس تخرج من المشرق والظل يأتي إلى جهة المغرب، فإذا جاءت السماء الشمس إلى منتصف السماء تماما، أي في وقت الزوال، ولم يكن هنالك ظل للشاخص، ثم بدأ الشاخص يعطي ظله إلى جهة المشرق، نقول إنه قد بدأ وقت الظهر. هذا إذا كان الشمس ساطعة. أما إذا لم تكن الشمس ساطعة وكان بيننا وبينها حاجز، كأن كنا مثلا نحن لا نستطيع الخروج من مكان ومع ذلك الشمس في الخارج يمكن أن تظهر بشكل جيد وهذا المكان مظلم مثلا، أو كان هنالك غيم وهذا الغيم يمنع، غيم مطبق أسود مثلا في فصل الشتاء لا نستطيع أن نعرف وقت زوال الشمس، أو كان هنالك الإنسان الذي أراد أن يصلي محبوسا في موضع مظلم. أيضا لا يوجد أحد من الناس يتصف بأنه ثقة، يعني يستطيع أن يخبره، فنحن كل واحد منا الآن عندما دخل إلى المسجد وصلى صلاة الفجر إنما اعتمد على ثقة وهو المؤذن جزاه الله خيرا، فنحن نوثقه فلقد علم بدخول الوقت وبعد ذلك أذن فسمعنا المؤذن. هذا المؤذن من شرطه أن يكون أمينا، فلو كان خائنا فلا يصح الاعتماد عليه في الوقت، فالمؤذن في هذا الوقت اعتمدناه على أنه ثقة، وهذا الاعتماد الذي قمنا فيه خولنا أن ندخل في الصلاة دون أن نجتهد في مسألة الوقت. لذلك قال وعدم ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازا، إذا يخبره عن علم ماذا يفعل؟ اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر. يا ترى الآن هل هذا الأمر الذي نحن فيه هل دخل الوقت أم لم يدخل؟ هنالك أشياء احتمال الدخول أو عدم الدخول، أخي انتظر قليلا الوقت موسع، فإذا تحققت مثلا بعد دقائق أن الوقت قد دخل عند ذلك تقول إن هذا الوقت الآن قد دخل. الشك أحيانا يكون في كل الوقت وأحيانا يكون في جزء بسيط، فإذا كان الشك في جزء بسيط فانتظر وأنت تعلم بذلك أن الوقت قد دخل. مثلا قد يكون هذا الأمر الذي يجتهد فيه أشياء ستأتي معنا، مثلا إنسان يقوم بصناعة الأحذية، فعندما يبدأ بالعمل هو يعلم أنه عندما يصل مثلا إلى خسكار معين كما يقول البعض، يعني جزء معين، فيعلم أنه عندما ينتهي من الحذاء العاشر مثلا في هذا العمل درازي إلى غيره فيعلم أن الوقت قد دخل. هذا صار بالنسبة إليه كأنه كل يوم كل يوم كل يوم يعلم عندما يصل إلى هذا المكان ماذا أو هذا الوقت من العمل فإنه يؤذن الظهر. بعض الناس يبدأ مثلا من الضحى أو بعد الفجر يقرأ القرآن الكريم كإنسان حافظ لكتاب الله عز وجل، يردد ذلك على لسانه، فيعلم أنه إذا وصل إلى الجزء نهاية سورة التوبة مثلا اليوم فإن الوقت يدخل وقت. هذا اجتهد بورد، اجتهد بصنعة، أي صنعة من الصنعات، عندما يعلم أنه قطع مسافة على دابة معينة وكان هذا مما يسير في كل يوم على هذه الدابة، فعادة يخرج صباحا من هذه البلدة إلى مكان آخر، فيعلم أنه إذا وصل إلى هذا المكان حان وقت صلاة الظهر. بعض الناس بقراءة كتاب معين يقرأ عدد الصفحات التي يقرأها في الساعة مقدرة، فهو يعلم أيضا بدخول الوقت. خياط يقوم بخياطة بعض الأثواب، فيعلم أنه إذا خاط عددا من الأثواب دخل وقت يعني الوقت الصلاة مثلا. ديك مجرب دائما يصيح في وقت معين من صبح أو ظهر إلى غير ذلك، هذا الديك كل ذلك من الممكن أن يعمل. ولعل أفضل الأشياء اليوم هي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا، ساعات التقويم هذه الموجودة. ولو اختلفت بعض ساعات التقويم بين واحد وآخر، قد تختلف اختلافا ضئيلا جدا، هذا الاختلاف الضئيل جدا لا يعني لا أهمية له، فإنه يستطيع أن يجتهد في ذلك بيقين. إذن اليقين هو عبارة عن الأصل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا أوقات الصلاة بالنسبة إلى الشمس. أما غير الشمس فإننا نجتهد بالأشياء التي ذكرها الشيخ. قال: إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا إذا كان في مكان مظلم، وإلا فوجوبا إذا لم يستطع الخروج، بورد من قرآن ودرس ومطالعة. أيام بعض المساجين تسأل شو اليوم بالشهر، يعرف اليوم أكثر مما يعرف الإنسان. هذا عم يعد الأيام، كل يوم بيحط له شحطة على الحيط، بيعرف الوقت وبيعرف الضبط وبيعرف التاريخ. ولو سألت إنسانا خارج السجن عن تاريخ اليوم ربما لا يعرف. فكل واحد يهتم بالظروف التي يعيش فيها ويستطيع أن يتكيف معها. كذلك التكيف بمعرفة الوقت ربما يختلف من إنسان إلى آخر. قال: بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحو ذلك، كخياطة وصوت ديك مجرب. وسواء البصير والأعمى، لا يختلف يعني هذا الأمر. وعمل على الأغلب في ظنه، يعني طبعا ماذا يغلب الآن؟ لو الأمر استوى فيه الطرفان صار ذلك الأمر شكا، احتمال أذن أو لم يؤذن، قد يقول احتمال كذا واحتمال كذا، نقول انتظر قليلا حتى ترجح أن الوقت قد دخل، عند ذلك تؤذن للصلاة. وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر. نعم، وإن قدر على اليقين يعني لا ينتظر هذا الأمر الذي سيقدر عليه، هل يكفي ظنه الغالب؟ نعم. وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة. يعني الآن ليس كل من يدخل إلى المسجد أو في وقت الصلاة إن كنا جماعة يطلب منه الاجتهاد، لكن إذا كانت عندنا آلات الاجتهاد مثلا فلان يجتهد وفلان يجتهد، فإذا وافقت الاجتهادات اللي عم يقرأ قرآن قال صار وقت الظهر، واللي عم يشد الأحذية قال صار وقت الظهر، والديك قال صار وقت الظهر، ويعني من يخيط الثياب قال صار. الآن اجتمعت هذه الاجتهادات مع بعضها البعض، فذلك مما يقوي هذا الاجتهاد مع بعضه البعض. أما الأعمى الذي ليس له شيء فيسأل هل دخل وقت الظهر، أخبره أهل الناس الثقة الذين اجتهدوا فقال نعم دخل وقت الظهر، هل له أن يصلي بعد ذلك أو أي وقت من أوقات الصلاة؟ نعم. قال: كالبصير العاجز، إنسان عاجز يجلس في فراشه لا يستطيع أن يخرج لرؤية الظل والشمس وإلى غير ذلك، فأخبره غيره ممن يقدر على الحركة أنه قد دخل وقت الظهر، هل له أن يقلده أيضا وهو عاجز؟ نعم يقلده. قال: لعجزه في الجملة. أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخوله عن علم أي مشاهدة، كأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا، فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه. مثلا الآن بالساعة، قد يقول بعض من يجلس لولده مثلا وكان ذلك الولد مميزا ولا يخطئ في هذه المسألة، كم الساعة؟ هل يستطيع أن يعتمد على ذلك؟ يستطيع أن يعتمد على ذلك إن لم يستطع أن يقوم بنفسه. فلو دخلت امرأته وقالت زالت الشمس عن كبد السماء، معنى ذلك دخل وقت الظهر، صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، والله صار ظل الشيء مثلي خلص وقت من أوقات العصر وبدأ الآن في اتجاهنا إلى وقت الغروب وهكذا. وجاز إن أمكنه، يعني المسألتين يجب عليه العمل واجب إن لم يستطع أن يفعل، واجب التقليد إن لم يستطع أن يفعل. طيب أنا أستطيع، ما في مسألة، نالوا لي أبو رضوان شف أن زكاتك الشمس طلعت، طلع لبرا وشاف الشمس طلعت، طلعت وصارت بمقدار رمح، دخل وقت الضحى، صلوا الضحى، هل يجب علينا جميعا أن نخرج إلى خارج المسجد حتى نتأكد أن الشمس قد خرجت وصارت بمقدار ربح في السماء من أجل أن نصلي الضحى؟ لا، يكفي واحد. إذن هذا الجواز. أما الوجوب عندما يكون العاجز في مكانه لا يستطيع الحركة وأخبره ثقة عن دخول الوقت يقينا فيجب العمل به. قال وجاز إن أمكنه. وفي القبلة لا يجوز المخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه، وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم بكل وقت. أنا بدي أعرف الإبلة، كل مرة أنا أعرف في مكان معين يجب علي أن أجتهد في هذه القبلة. لا، أنت ما اجتهدت مرة وتأكدت وبحثت، فإنني عينت هذه الجهة في بيتي في مسجدي في دكاني، فيجب علي في هذه الحالة ألا أكون مقلدا، أكون مجتهدا في هذا الأمر وأعتمد بذلك على نفسي. أما الأوقات، كل يوم دول أوقات خمس مرات عم يتكرروا، خمس مرات بالنسبة للقبلة مرة واحدة، أنت ما عرفت بيته من يوم ما سكن ليوم بيموت بيعرف بيصلي إلى هذه الجهة، ما يقول له لصاحب البيت اللي اشترى من البيت أخي وين جهة القبلة عنكو، لا، ينبغي عليه هو أن يعرف ذلك. وكم دخلنا إلى بيوت ورأينا بعض الناس يصلون والمسجد قريب منهم كثيرا، ولو نظروا أيضا من النافذة لاستطاعوا أن يضبطوا القبلة على قبلة المسجد، ومع ذلك لم يكلفوا أنفسهم من النظر في النافذة ليعلموا جهة القبلة. لا بأس بما يستعمل أيضا من البوصلة مثلا في معرفة الجهة، خاصة البوصلات الرقمية التي تحدد لكل بلد مثلا جهة معينة، طبعا مع تكرار استعمالها حتى لا تكون تلك من الآلات التي يعني يكون فيها بعض الخطأ، غالبا الخطأ فيها نادر، ولكن مع ذلك التجريب بعدة مرات، ما يعتمد أي بوصلة من هدول الشكلات أو كذا، هذه غير مضبوطة هذه مثلا. نعم، حتى هذه الأشياء التي لم تصنع، يعني صارت تصنع كألعاب، هذه لا تصح أيضا، يجب عليه إذا استعملها أيضا لا أن يجعلها أمام منطقة ممغنطة من حديد أو دار معينة من كهرباء، فإنها تتغير جهتها أيضا. فيعسر العلم بكل وقت بخلاف القبلة، فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى بها ما دام مقيما بمحله، فلا عسر ولا فلا عسر. يعني إذا عرف القبلة مرة واحدة، من جملة معارف معرفة القبلة محاريب المسلمين، محاريب المسلمين اتخذوها على الصحة، ما كل واحد عندما يدخل إلى مسجد من المساجد يريد أن يجتهد في القبلة، لا، كل محراب من محاريب المسلمين مر عليه زمن معين، فإن هذا المحراب دليل عظيم على معرفة جهة القبلة. ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد. أنا عندي قدرة على الاجتهاد وغيري عنده قدرة على الاجتهاد، واقفين بالبستان واقفين عم نصلي، واحد طلع على جهة القبلة، طلع على الشمس، هذا الشرق هذا غرب، جهتنا إلى الجنوب. الآن نحن في أي وقت؟ مثلا نحن في جهة الشرق، في جهة الشرق يجب أن تكون الشمس على جهتنا اليسرى عندما نريد أن نصلي في بلادنا هنا في دمشق مثلا، وإذا كنا بعد الظهر فينبغي أن تكون الشمس على جهتنا اليمنى، عند ذلك نصلي. اجا واحد صلى، قال يلا فلان صلى ابو راتب خلينا نصلي من الاحكام. طيب ابو راتب مجتهد، وابو عبده مجتهد، وابو رضوان مجتهد، كل واحد منهم يستطيع ان يقوم فيتحرى القبلة بنفسه. ولذلك من الممكن ان نقول، يقول بعضهم للمخطئ صحح اجتهادك، فيأمره لا بالتوجه الى القبلة، ولكن انظر انت لم تعين المكان، فيعيد ذلك الإنسان النظر جزاكم الله خيرا. فعلا أنا توهمت، يحتاج الأمر إلى قليل مثلا أو إلى كثير. هذا قبل الصلاة. بعد الصلاة نريد الآن أن نعرف كيف يعرف القبلة وماذا ينبغي عليه أن يجتهد. هذه المسألة ستأتي معنا الآن بعد قليل، وهي بالملخص يعني ينقسم الإنسان إلى قسمين. القسم الأول إنسان يرى عين القبلة. وين عين القبلة؟ يعني أنا أعد الآن في مكة المكرمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتمار إلى بيته والحج. نعم. فإذا وقفنا في بيت الله الحرام فينبغي على كل واحد منا أن يرى القبلة، أن يرى الكعبة بعينه وأن يستقبلها بصدره، ولا يجوز أن ينحرف عنها لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، لأنه يرى عيناه. مثلا كهذه السارية، الآن أنا متجه هكذا إلى، لو انحرفت قليلا صرت بعيدا عنها. ولذلك الصف الذي يكون مثلا لو وقف بعض الناس إماما وقد توجه إلى الكعبة في الكعبة المشرفة وفي المسجد الحرام، ثم بدأ الصف يطول وراءه، قد يصير أول الثاني العاشر متجهين للقبلة، لما بيصير الخامس عشر ما بنلاقي إلا بعد عن القبلة، شو بنقول له؟ يجب عليه أن ينحرف، فيأخذ الصف بالانحناء تدريجيا. ولذلك ترى الصف الموجود في بيت الله الحرام قد أخذ موضع، لا موضع الاستقامة وإنما أخذ موضع الهلال، حتى يأخذ موضع الدائرة كاملا حول بيت الله الحرام. هذا في جهة الكعبة. وكم من إنسان كان يصلي إلى جانبنا في بيت الله الحرام ومستقبل غير الكعبة، لك يا أخي كيف تقف هكذا منحرفا؟ انظر إلى بيت الله الحرام، هذه الكعبة، هذه عينها، يجب عليك أن تنظر إليها وأن تتوجه إليها، فلو ابتعدت عنها ولو قليلا فإن هذه الصلاة لا تعتبر صحيحة، لأنك لم تتجه إلى القبلة. لو كان خارج بيت الله الحرام الآن لا يرى الكعبة، لا يرى الكعبة، إنما يجب عليه أن يصلي إلى جهتها، إلى جهتها. فربما لو رسمنا له خط، إجا واحد حط له أشعة ليزر هيك فقال له أنت والله طالع خارج، هل يكون في هذه الحالة لا يصلي إلى جهة القبلة؟ فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فهذا إلى جهة المسجد الحرام. ففي غير في غير مكان القبلة يشترط الجهة. كلما استطاع أن يعين جهة القبلة أكثر فلا بد أن يأخذ في هذا الأمر. يوجد توسع كثير عند الإمام مالك في هذه المسألة، يعني طبعا للإنسان الذي يكون خارج بيت الله الحرام، يقول الإمام مالك يقول شطر، والشطر الجهة، هذا شطر الكتاب يعني قسم من الكتاب. فلما كانت الجهات يعني تنقسم إلى شطرين، بحط هيك تفاحة تقسمها إلى شطرين، شطرين أين الجهة منها تماما؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فلذلك لو رأيت بعض المسلمين في مسجد من المساجد صلوا، نعم يصلوا 100 سنة، بعد 100 سنة إجا واحد وضبط القبلة وعملها، أم أنه والله قبلتكم مايلة إلى جهة اليسار قليلا أو إلى جهة اليمين قليلا. أخي شفنا سايب صلاتنا القديمة، راحت علينا، بطلت صلاتنا القديمة. لا، ما بطلت صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. صلاتكم صحيحة ما دامت في هذه الجهة. وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ قال الرافعي: يجوز في الصحو دون الغيم، لأنه إذا كان في الغيم فالمؤذن مجتهد مثلك، ولذلك أنت عليك أن تجتهد، فأنت عندك آلة اجتهاد وهو عنده. أما هو عندما يؤذن بيقين لا بأس، لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا. وفي الصحو مخبر عن عيان، هو يرى المسألة بعينه كما قلنا، نالوا الأبرضوان اطلع شفنا الشمس، فقال فإنه يخبر عن مشاهدته. وصحح النووي جواز تقليده فيه أيضا، ونقله عن النص، فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت. يعني كيف يكون؟ طبعا هذا المؤذن الذي ائتمنه المسلمون واتخذوه يعني بالنسبة إليهم معلما بدخول الوقت، غالبا لا يؤذن إلا عن يقين، فلذلك في أذانه عن يقين يقلد، سواء كان مجتهدا أو كان يعني ناقلا في الصحة. فلا يتقاعد عن الديك المجرب، قال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين. ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا. حتى بعض التابعين كان يعتمد ديكا مجربا، وهو سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يعتمد في دخول الوقت على ديك مجرب، يعني لا يخطئ مرة. وكان سيدنا سعيد بن جبير مجاب الدعوة، فمرة هذا الديك يوم واحد فقط تخلف عنه هذا فدع عليه فمات الديك من فوره. نعم. ولو كثر المؤذنون وغلب على ظنه إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا. نحن واقفين هلا سمعنا في مناطق الحمد لله، يعني في دمشق خاصة كبلدة في بلدتنا، من فضل الله عز وجل يسمع الإنسان صيحات مؤذنين كثيرة، خاصة يعني في المدينة القديمة، طلع الأموي بعد من أسنانية الدرويشية باب مصلى إلى آخره، ما ترى إلا المساجد من كل مكان الجهاد، كثر هؤلاء المؤذنون في كل مكان. طيب هذا كثرتهم تدل على الصحة أم على البطلان؟ لا، على الصحة. ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب. قال أنا والله لا حصل لي، يا بتصادف وقت أو ما بتصادف. نقول له: لا أخي ما صادف لي، عليك أن تعيد هذه الصلاة، لأنه من شروط الصلاة أن تدخل وأنت تعرف الوقت. وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل. يا ترى هلا ولا بعد 10 دقائق؟ لا، بعد نص ساعة كمان، وبذلك نكون قد تحققنا من دخول الوقت. طيب بعض الناس يحسب بحسابات خاصة كالمنجمين. نعم، هؤلاء المنجمون يستطيع هذا المنجم، يعني العامل بحساب النجوم، والمقصود منجم هذا يعني الكاهل، لا، العامل بحساب النجوم والعالم الفلك، يعني عالم الفلك بالنسبة إلى نفسه يجب عليه أن يعمل بحساب، هو يعمل لنفسه، أما بالنسبة إلى غيره لأنه يعتقد بدخول الوقت يقينا بالنسبة إليه، أما هل يقلد؟ لا يجب تقليده، ويعمل المنجم بحسابه جوازا. فجوازا بالنسبة إلى نفسه، فعندما يعلم بدخول الوقت صار جوازا وجوبا بالنسبة إلى نفسه، ووجوبا لمن أخبره وصدقه بذلك العمل. وهذا الأمر يندرج في الصلاة وفي الصوم، ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره. والحاسب هو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم. لو نظر ليلا فإنه يقول الآن مثلا بعد قليل سيكون يعني بسبب عندما يخرج هذا النجم سيؤذن المغرب، بعد ذلك عندما يظهر هذا النجم سيؤذن العشاء، عندما يختفي هذا النجم مثلا أو يظهر نجم آخر سيؤذن الفجر، وهذا بحسابه المجرب يعمل هو ومن صدقه. بعد ذلك قال: والخامس استقبال القبلة بالصدر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.